أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام الشهرة يقع في الجهاد، تارة يقع الكلام في الشهرة الجمالية، والكلام في ذلك متمهج في أن الشهرة هل تكون مرجحة لمن إحدى الروايتين المتعارضتين أو لا تكون مرجحة، وأخرى يقع الكلام في أن الشهرة هل تكون جابرة لزعف السند، وأن ما لا يكون حجة في نفسه هل يتصل بالحجية من جهة الشهرة الشهرة العملية، ومن جهة السناد المشهور إلى روايتين هل تكون الشهرة جابرة أو تكون الشهرة كاسرة لحجية رواية كانت في نفسها حجة ولكن المشهور لم يعملوا بهذه الرواية، هل تسقط الرواية عن الحجية من جهة مخالفة المشهور أو لا تسقط عن الحجية. قلنا إن الكلام في ذلك يأتي في بحث حجية الخبر وحجية الخبر الواحد، وذلك يقع الكلام في أن الشهرة الفتوائية هل هي حجة في نفسها أو ليست حجة. كلامنا انتهى إلى هذه الجهة، وقلنا إنه ذهب جماعة إلى حجية الشهرة وأن الشهرة في الفتوى هي حجة في نفسها، واستدلوا على ذلك بوجوه تقدم البت الأول، استدلوا بالمقبولة والمرفوعة بدعوى أن الإطلاق في قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك أو خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا الإطلاق يشمل الشهرة الفتوائية إذن، ولازم ذلك أن تكون الشهرة بنفسها حجة وإن لم تكن في مورد الرواية. تقدم الكلام عن جواب عن ذلك وأن الروايتين أي المقبولة والمرفوعة لا يمكن الاستدلال بهما لضعف سندهما أولا وضعف الدلالة ثانيا، وبينا في ضعف الدلالة وجهين. تقدم الكلام في ذلك. الكلام في الوجه الثاني، استدلوا على حجية الشهرة بالأولوية وأن الخبر خبر الواحد، بعد ما نبين إن شاء الله حجيته وأنه ثابت الحجية، إذا كان الخبر الواحد حجة كانت الشهرة حجة بطريق الأولى، فإن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، فحجية الخبر تستلزم حجية الشهرة بالأولوية. والجواب عن ذلك أنه لا أولوية في المقام، فإن حجية خبر الواحد ليست من جهة إفادته الظن، وإلا لقلنا بحجية كل ظن كان مساويا للظن الحاصل من خبر الواحد أو يكون أقوى منه، ولا يختص ذلك بحجية الشهرة، بل إذا حصل الظن من فتوى جماعة وإن لم تكن الجماعة مشهورة، أو حصل الظن من فتوى فقيه واحد، أو حصل الظن من مقدمات أخرى ولو كانت المقدمات عقلية، حصل الظن بحكم وكان هذا الظن القوة مثل الظن الحاصل من خبر الواحد، أو كان أقوى من الظن الحاصل بخبر الواحد، لازم هذا الوجه أن يعمل بالظن. فیصبح هذا قولا بحجیت مطلق الزن لا بحجیت شهرت فقط. لیس الملاک فی حجیت خبر الواحد اکادت الزن لیتعدى الى كل زن مصاب له في القبره او اقوى منه، بل الملاك امر اخر. ولعل الملاك في هديه خبر الواحد غلبه مصادفته وموافقته للواقع، فان خبر الواحد خبر عن حسين. احتمال تعمد الكذب مدفوع بالوثوق، الوثوق بهذا الشرع او بعدالته، انه عادل لا يكذب، او اذا لم يكن عادلا فلا محالا نثق به وهو متحرج عن الكذب. فاحتمال تعمد الكذب ساقط، يبقى احتمال الخطأ في الحس بهذا بعيد. لعل خبر الماهر من جهة غلبة موافقته للواقع هذا هو الملاك في حجيته، إذن كيف يمكن التعدي إلى حجية مثل الشهرة الفتوائية المبنية على الحد وإعمال النظر؟ ليس احتمال الخطأ في الرأي والاجتهاد ملغا مثل احتمال الخطأ في الحس، هذا بعيد جدا وذاك ليس ببعيد. إذن كيف يمكننا أن نتعدى من الدليل الدال على حجية الخبر الحسي نتعدى منه إلى حجية الشهرة المبنية على إعمال النظر والرأي والدقاء؟ هما من واديين، ولا يرتبط أحدهما بالآخر. كيف يمكن أن نتعدى من القول بحجية أحدهما إلى القول بحجية الآخر؟ هذا لا يمكن. ومن المحتمل أن يكون هناك ملاك آخر، ذلك الملاك دعا المولى إلى جعل حجية الخبر أو إمزاء حجيته عند العقلاء، وذلك الملاك مجهول لنا لا نعلمه. مع هذا الاحتمال كيف يمكننا الجزم بملازمة حجية الخبر لحجية الشهرة؟ هذا لا يمكن. فهذا الوجه ثابتون. الوجه الثاني، قالوا يدلنا على حجية الشهرة ذيل الآية المباركة التي استدل بها على حجية خبر الواحد، قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالوا إن الآية المباركة علل فيها التبين، لزوم التبين عن خبر الفاسق، لأن فيه في العمل بخبر الفاسق إصابة القوم بجهالة، فإنه فاسق ربما يكذب وربما يصدق، فترتيب الأثر على قوله هذا عمل بجهالة وإصابة للقوم بجهالة، فيصبح الإنسان بعد ذلك نادما على ما فعل. فإلة لزوم التبين عن خبر الفاسق أن فيه إصابة القوم بجهالة. ومن المعلوم أن العلة هو ملاك الحكم، ولذلك يدور الحكم مدار العلة. قد تكون العلة مخصصة وقد تكون معممة، فإذا فرضنا أننا نهينا عن أكل الرمان معللا بأنه حامز، يعلم من ذلك أن الملاك في الحرمة والحموزة. فإذا فرضنا أن الرمان ليس بحامزين وهو حلمان لا يحمله الحكم، التعليل يقيده بالحامز. فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامز لا يتعدى الحكم إلى الرمان إذا لم يكن حامزا، مع أن الكلام مطلق لكن التعليل يقيده ويخصصه ببعض أفراده. وقد يكون التعليل معمما إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعلم من ذلك أن كل مسكر حرام ولا اختصاص له بما يسرق عليه الخمر. فلو فرضنا أن قسما آخر لا يسرق عليه هذا العنوان وهو مسكر يحكم بحرمته لعموم العلة، فالعلة قد تكون مخصصة وقد تكون معممة. فيدور الحكم مدار وجود العلة، إذا كان الأمر كذلك دار الحكم مدار وجود العلة. في مثل المقام علمنا أن علة وجود التبين إنما هو إصابة القوم بجهالة وارتكاب أمر سفهائي الذي يحتمل فيه الندر ويوجب الندر. هذه العلة غير جارية في الأمل بالشهرة الفتوائية. الأمر الذي أثبتت عليه العلماء، يعني المشهور بين العلماء، وإن كان هنا مخالف على نحو الشذوذ والندرة، ليس الأمل بذلك من الأمل السفهائي، وعلى خلاف الميزان العقلائي إذن يكون هذا حجة، لأن العلة لوجود التبين لا تجري في المقام، فالعلة تكون مخصصة للحكم بما إذا كان فيه سفاهة، وأما إذا لم تكن فيه سفاهة وكان الأمل أملا عقلائيا، الآية المباركة لا تشمله. فيستنتج من ذلك أن الشهرة الفتوائية حجة لعدم جريان علة وجوب التبين. الجواب عن ذلك إن شاء الله في الليلة الآتية.